يقول في سؤال آخر: مصل جلس مع الإمام في الجلوس الأوسط، وعندما قام الإمام للركعة الثالثة لم يقم المصلي معه لأنه كان نعسان ونام نوما خفيفا أثناء قراءة التشهد، وظل نائما حتى أتم الإمام الركعة الثالثة وهي سرية طبعا، وعندما كبر الإمام للركوع انتبه المصلي وقام واقفا فوجد الإمام قد رفع من الركوع، كيف يكمل هذا المصلي صلاته؟ إذا نعس وبقي في جلوسه حتى ركع الإمام يقوم يركع مع الإمام، فإن سبقها الإمام يركع ثم يلحق الإمام يسجد معه، يركع ثم يرفع يعتدل ثم يلحق الإمام ويجزئه. إذا كان نعاس ما أزال الشعور عند بعض اليقظة بعد الانتباه لكن لم ينتبه للتكبير، وإلا فلم يستغرق في النوم. أما إذا استغرق في النوم تبطل صلاته، يعني يستأنف من أولها لأن النوم ينقض الوضوء إذا استغرق فيه. أما إذا كان نعاس نوم خفيف ما استغرق يتابع الإمام ويسقط عن الفاتحة، لأنه في هذه الحالة لم يتعمد تركها بل أخذه النوم. نعم، جزاكم الله خيرا